شامبيون. شو هيدا البويو؟ على ريد بين يعني فاصوليا حمراء. بس انه سيريس خلينا نكون كل شيء موسع بحقيقة. سكويغو سكويغو سكويغو شايفين؟ ريد بين نو ويدرو ما بدي الا بص لحدا. هيدا شو؟ ابو سوس بيض باورمان مثل ابو عمرو. ما بعرف باورمان بيض بشي بحرب. انيونسيو